خبر دون تعليق. حد الأحد عليه رحمه الله لما يكون في هناك قول فاسد يقوم نقله ويكفي من فساده عرضه دون الرد عليه. يعني الرأي ده أحقر من أنا إيه؟ أرد عليه. يعني الرأي ده أحقر وأسفل وأحط إلى أن يرد عليه. ومن هذا الباب أنا هنقل المثالي. تحت عنوان وزير الأوقاف وحكايته مع الجنة. تنافس إذاعة الأغاني ضمن مسابقات مهرجان الإذاعة والتلفزيون لبرنامج حكاياتي مع الغناء. يعني في برنامج اسمه حكاياتي مع الغناء، ويستضيف البرنامج الدكتور حمدي زرزوق وزير الأوقاف ليتحدث عن دور الأغنية في حياة الناس وأهميتها في ترسيخ المبادئ والقيم الأصيلة في نفوس الشباب ودورها في تصحيح صورة المسلمين في عقول الغرب. برنامج حكاياتي مع الغناء إعداد وتقديم مجدة سليمان. اللحظة المستوردة إذا أتت من ديار المسلمين نأكل، إذا أتت من ديار أهل الكتاب وغلب على الظن أنها مذبوحة على حسب الشريعة الإسلامية، سواء في هناك ناس مسلمين في المراكز الإسلامية هناك بيشرفوا أو في هناك مشرفين من الأزهر الشريف يعني يسافر لكي يباشر ويشفع عند الذبح، فإننا نأكل منها لا بأس. ما سوى ذلك فالقلب يعني غير مطمئن إلى اللحوم المستوردة، لأني سمعت كثيرا عن كيفية ذبح هذه اللحوم وأنها قبل أن تذبح فإنها تكون ميتة، يعني قبل ما يذبحوها ويريقوا الدم منها يعني يميتوها. ليه بقى؟ لأن الغرب حنين جدا، الناس الأوروبيين والأمريكان دول عندهم حنية متناهية، بس حنية على مين؟ على الحيوانات، على الكلاب، على الحمير، على البهائم كده. يعني من أعجب الأشياء أني رأيت في أحد الجرائد صورة لجنود طليان يمسكون صومالية مسلمة ويحلقونه على سيخ. صورة رأيتها بعيني، جايبين مسلم كده ورابطينه على سيخ وبيشوه وبيشوه وحي. قلت سبحان الله، يعني ينطقون بالحيوان. وممكن وزير من وزراء أي حكومة أوروبية لو عمل حاجة زي كده مع قرد ولا مع كلب ممكن يعزل الوظيفة بتاعته، لكن مع المسلمين يشمونهم بالنار ولا بأس في ذلك، لأن دماء المسلمين يعني أحقر عندهم من دماء الكلاب، أحقر عندهم من دماء الكلاب. فعندهم حتى يكون رفق للحيوان بيجي الحيوان بيقوم مديله مخدر معين، المخدر ده بيموته فلا يشعر بعد ذلك لماذا بالذبح ولا بالسمك، يقوم داخل كده ومضروب برصاصة، الرصاصة مخدرة وقاتلة، فالحيوان يقوم واقع صادها على طول في لحظة واحدة. واخد بالك ازاي؟ في لحظة واحدة. فبالتالي بيذبحونه بعد أن يموت، إذا مباشرة الذبح بعد إيه؟ بعد الموت، إذا هذه ميت. وبالتالي إذا لم توجد هناك ما يعني ما به يحصل اطمئنان القلب في مسألة الذبائح فالأولى تركها الله تعالى أعلى وأعلى. كانت مجهولة مش عارفين كده ولا كده، يعني إذا كنت مضطرا سم الله وكل، ولو أردت الاحتياط لا تكذب عليك. ما هو سبب الخلاف والجفوة بين كثير من العلماء حتى أن عالما كبيرا وهو فلان قال على الشيخ فلان جن الرجل؟ كيف يحدث هذا من علماء هم قدوتنا في هذا الخلاف؟ أحيانا إذا كان القول فجا فقد يذهب باللغة، والإنسان ممكن هو يعني يحصل له نوع من الذهول في أي لحظة، ممكن ينهل عن بعض الأشياء، فنقول ده قد ينسي بعض الأمور وقد يحكم على بعض الأمور وقد تحدث منه تصرفات ربما لو هدأ وتماسك يتراجع عنها. فلو مثلا لو واحد شيخ قال يجوز للرجل ان هو يأتي زوجته ويصور هذا اللقاء الزوجي بالفيديو، يعني واحد كده يصور اللقاء زي ما بيحصل في لبنان، المثال المنتشر جدا في لبنان، البلد المنكوبة المكدودة. لكم ان تعلموا ان ديون لبنان اكثر من 370 مليار دولار، ديون لبنان، وحصلت فيها فتنة قاتلة لأنهم كانوا يجعلونها أوروبا العرب، وكان الفسقة لا يحجون إلا إليه، يتركون الحج إلى بيت الله الحرام ويولون وجوههم إلى الحي الأحمر في بيروت، هناك الفجر مرخص وعلانية وما إلى ذلك، عافانا الله. فسلط الله تعالى عليهم الفتنة فأكلتهم أكلة وأذهبت بريحهم وجعلت بأسهم بينهم جميعا. الشاهد في هذه المسألة إن لما يجي شيخ يقول يجوز للرجل إن هو يصور لقاءه مع زوجته بالفيديو، ده مسألة مصيبة كارثة. افترضنا إن العيال بيلعبوا في الشرايط، قالت يلا كده نجيب الشرير ده ونتفرج عليه، عيال بيتفرجوا مثلهم أبوهم وأمهم في الوقت ده، فممكن تحصل لهم مصائب نفسية. ممكن لو العيال سفهاء ممكن يقول لأخته ما يلا بينا نجرب المسائل دي، وكان ممكن يحصل مصائب فظيعة. بلاش كده، افترضنا لصوص دخلوا في جوف الليل، واخد بالك ازاي؟ دخلوا في جوف الليل عنده وأخذوا بعض الأشياء، ومما أخذوا؟ أخذوا مثل هذه الشرايط. شغل يا جدعان اتفرج على الشرايط بتاع الشيخ دي، لكن بقى شرايط فيها ايه؟ يعني حاجات كويسة وفيها قصص وفيها مش عارف ايه؟ ثم انتهوا المسألة دي، يعني الصبح. إذا دي فتوى عجيبة لا تخرج من عقل عقل حقيقة يعني. أنا علمت بعد ذلك إن الشيخ الذي قال هذه الفتوى وهو شيخ يعني له من الخير ما له وله من الخطر ما له. له من الخير ما له وله من الخطر ما له. وهذا الرجل كتبه إذا كانت فكرية يعني فيها كثير من الخير، أما إذا تكلم في المسائل الشرعية فلا بد أن تكون منه على حذر، لا بد أن تكون منه على حذر. وأعني به الشيخ يوسف القرضاوي، أسأل الله تعالى أن يطيل في عمره وأن يغفر له وأن يمد له من أسباب الصحة، فهو يعني رجل فاضل ولكن له هنات وسقطات وأمور، نسأل الله تعالى أن يغفر له ببركة جهده وجهاده. فهذا عندما يكتب هذه الفتوى علمت بعد ذلك أنه تراجع عن هذه الفتوى، لكن الذي قرأته بنفسي أن شيخ القرضاوي سئل امرأة أوروبية تحت رجل أوروبي، اثنين نصارى متجوزين بعض أوروبيين، وبعدين الست النصرانية الأوروبية دي أسلمت، هل ينفسخ العقد ولا برضه تكون زوجة لهذا الكافر الصليبي؟ فقال لا ينفسخ العقد وهي زوجته. أخبرك طبعا كلام فاسد، كلام فاسد، كلام فاسد. العقد ينفسخ لحصول الكفر منه، لكن إذا أسلم يعني افترضنا هو كافر، يعني هو كافر وهي أسلمت، وبعدين بعد شهرين ثلاثة أسلم، أسلم خلاص، إذا هو زوجها من غير إيه؟ من غير عقد جديد ولا أي شيء. الشيخ القرضاوي قال لا، هي زوجته وكل حاجة عادي جدا، لأن المسألة دي أدعى إن هو إيه؟ يتأثر بالإسلام وتكون هي سبب في هدايته وبتاعه ما إلى ذلك. قال لا، طب ما قد يكون هو سبب في ضلاله، ممكن إيه زي ما قد يكون هي سبب في هدايته، قد يكون هو سبب في ضلالها ورجوعها عن هذا الحق. إذا هذه فتية يعني تحتاج إلى تأمل. إذا يعني عندما قال بعض إخواننا الأفاضل لقد جن الرجل، يعني هذه كلمة شديدة نعم، ولكن هذه الفتية التي قالها يستحق من أجلها هذه الكلمة. ونحن يعني نقول ما له وما عليه، ما له وما عليه. دائما عندما نذكر أحدا نقول ما له وما عليه، ونسأل الله تعالى لنا وله المغفرة والسداد. حكم ختان النساء، إن الله تعالى مشتكى ختان النساء لا يقل أبدا عن السنية، لا يقل أبدا عن السنية. الخلاف واقع بين العلماء في السنيات والوجوب. إذا أقل درجة من درجات الخلاف هو القدر الذي حصل في الاتفاق هي السنية، فهو لا يقل أبدا عن درجات السنية. لكن الذين يقولون بأن ختان النساء غير موجود في الإسلام، وختان النساء هذا يعني من أمور الجاهلية ويفسد النساء وما إلى ذلك، هذه صيحات ونعرات كثيرة، ولعل مقاما يطول بنا لنتكلم في هذه المسألة بالتفصيل. نحن عايزين نصلي العشاء حتى لا يصل العقيدة. صدر قلوبنا وأن يحفظنا من الفتن وأن يجاوز عن سيئاتنا رب العالمين. صاحب ورقة يقول رحم الله أناسا، طبعا هو كتب أناس لكن هي أناسا، أحب الحق بذكره وأمات الباطل بهجره. هذا تلخيص كلامي لعدم الكلام في أمراض الأمة. جزاك الله خيرا، ولكن لا بأس إذا كان هناك ضرورة من بيان بعض المسائل إن احنا نبينها إذا كان في ذلك مصلحة، لا غير في ذلك. رجل حدث على زوجته بالطلاق، ألا تذهب إلى بيت أبيها وغير نيته ويريدها أن تذهب، فماذا يفعل؟ عليه أن يكفر، عليه أن يكفر. نعم الحل بالطلاق ليس من الشرعية ولكنه من أيمان المسلمين، لكنه من أيمان المسلمين. فالأيمان ثلاث أيمان: يمين شرعية ويمين شركية ويمين بدعية. اليمين الشرعية واليمين البدعية من أيمان المسلمين، ففيهما كفارة. اليمين الشرعي والله، فالله بالله ورب الكعبة والعباد أو الحلف بالله تعالى. اليمين البدعية وهو اليمين الذي لم يكن في زمن السلف من الحلف بالطلاق، وأول من أتم الحلف بالطلاق كما قلت لكم من قبل الحجاج ابن يوسف ثقف، الحجاج ابن يوسف ثقف، ولم يكن قبله كان معروف الحلف بالطلاق به. قبل الحجاج ما كانش معروف في المسألة دي، لكن هو أول من ابتكر مسألة الايه؟ يعني طبعا في ناس الابتكار، الابتداع. فكما قال شيخ الإسلام الثانية أن الحالة بالطلاق من أيمان المسلمين وإن كانت مبتدعة ويجب فيها الكفارة كاليمين الشرعية سواء بسواء. أما الأيمان المحرمة فهو الحلف بغير الله، من الحلف بالنبي، الحلف بالمرحوم، بالحاجات كلها. طيب جزاكم الله خيرا، وبعض الأسئلة التي لم نتكلم عنها يسمحنا أن يقرأ إن شاء الله حتى لا نطيل. وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. التي بدون معاذ، الأناشيد التي بدون معاذ، تكلم عن الزهد والرقائق نحو من ذلك، لا تدمن سماعها، اسمعها ولكن لا تدمن ذلك السماع، واجعل سماعك وإدمانك للقرآن. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فأحسن الحديث الذي ينبغي أن يسمع هو القرآن الكريم. فالقرآن يزداد القلب به إيمانا، يخشع له القلب، يقشعر له الجلد، تزداد به القربى إلى الله سبحانه. من رأي في السائل الذي يعمل بفتحة السؤال اللي يسموه شحات شرب ويبتهنها، والمرأة التي تعمل بذلك هل تجوز له صدقة أو زكاة؟ لا، ليس لا يأخذان لا من الصدقة ولا من الزكاة، ولكن يأخذان شيئا يرد بهما السؤال. يعني بجيبك 10 ربع جنيه الدنيا لذاتية، يعني ليسوا بفقراء ولا مساكين. نعم. الفكرة لو حد ألف كتاب لدول ناس محتلين ناس محتلين ناس جد يعني الواحد يمكن أن يؤلف مصنفا في حيل المصابين والمحتلين مما حدث معي أنا شخصيا مؤلف كتاب مصنف في حيل المصابين والمحتلين يعني أعجب حاجة قصة طريفة أقولها لكم إن كان فيه دي رسالة حصلت حقيقة كان الكلام ده في الثلاثينات من القرن الماضي يعني ما يقرب مثلا من 72 سنة أو 75 سنة كان ناس فقراء جدا وطبعا ده حكاية أبي علي رحمة الله وهو يعني كان شيخ أزهري وحصل لأصحابه هذا الموضوع كانوا في الأجازة بيروحهم يشتغلوا بالفاء الكولوميات لما يخلصوا الدراسة يروح يشتغلوا بالفاء الكولوميات يعملوا إذا البحر اللي هو البحر المتوسط ده كان الموج بتاعه يقطع الطريق ما بين بورسعيد ودمياط فكانوا بيعملوا جسر فما كانش لا حفارات ولا بلدرات ولا جرارات فكانوا يعملوا ازاي؟ مثلا يجيبوا بقى الناس والناس تشتغل الصخر وتشتغل الرمل وتشتغل الزرط بعربيات يشدوه او يجروه 5 كيلو رايح وهي مليانه ويشتغل فاضيه وراجع 5 كيلو وياخد في كل مشوار بتاع ايه؟ نحات كده واخد بالك ازاي؟ وكل مشوار مثلا بنكله وبعدين هم مثلا 10 افراد من بلد معينه ومن حته معينه بيلموا كل شهر فلوس مع بعضها ويسافروا في اخر الشهر مع بعض. المهم قعدوا يشتغلوا ولموا حوالي 13 جنيه في الشهر كل يوم بيمشوا حوالي 82 كيلو كل يوم 82 كيلو ايام زمان. دلوقتي لو قلنا لاي اخ امشي من هنا صندوق او من غادي للسادق أيام زمان كان بيمشي في اليوم 82 كيلو 100 كيلو في اليوم يعني يمشي من هنا للقاهرة وشادد عربية مليانة زلط أو حجارة أو كده. المهم لموا الفلوس ومع واحد منهم وقرروا بقى يسافروا بقى بلادهم فرايحين ناحية المحطة بتاعت القطر كان أيام زمان حاجة من قطر القشاش. القطر الشيء دوت عبارة عن قطر بيمشي بالايه؟ بالفحم كده وانا شفت القطر ده وانا صغير وكان القطر ده بيروح يحبس باللوين والمنزلة والحتة زي دي دلوقتي خلعوه دلوقتي وكان بيمشي المنصورة من هنا كده عند الدراسات والحتت دي. فالمهم يدور على الفلوس مش لاقيين فلوس. الفلوس وقعت منين؟ من الأخ اللي كان جامع الفلوس دي. طب يعملوا ايه؟ عايزين يروحوا لان لو ما روحوش الناس في البلد هيعملوا بقى يعرفوا ان هم ماتوا وتبقى مناحها الانجليز خطفوهم حد قتلهم طلع عليهم حد خطفهم وتبقى مناحها بقى مجانات اكتب احسن حاجه نعمل ايه؟ نشحت. واخد بالك ازاي؟ قعدوا بيمشوا حاجه لله الناس ده يشوفوه بقى ما شاء الله شباب جنبي كده جرى لدوالة حاجة لله والله احنا غلابة وبسأولة السكة وبتاع امشي امشي. طب لغيت عيش ناكل وخدت على الموت من الجوع لسه ما خرجناش. طب دور معانا بعد ساعة كان ده بالفعل حقيقة. فهم قالوا احنا عشان نرقق قلب الناس واحد يعمل الناس سعرة ها وواحد يسحب واخد بالك ازاي والباقيين يدللوا عليه. فعملوا واحد منهم عمل قفل قايله كده وطبعا الاعمى اللي بيجي يمشي بيجقر بقى يعني بيجي يمشي مش بيمشي سالك لا يقعد يثبت رجله كده ويلوح دماغه يرفع وشه فوق وما الى ذلك. المهم اتلاقوا بقى في بيت 5 ادوار قال ايوه البيت ده بقى اكيد اللي رجعت فيه البيت الكبير. طلعوا البيت اول دور خبطوه مش حد راجع وده بين الدور وتالت دور يتلاقوا كال قلب الحمار كده. أول ما شافهم الكلب هجم عليهم عض اللي عضه وقطع دمه اللي قطع دمه وهذا. يبقى يعني مش كل ما ترونه الآن بيسهل. أيام زمان بالفعل ممكن يكون واحد شحات وفي ضرر، لكن دلوقتي هناك أفانين كثيرة عند الشحاتين، فالشحات ردوا بالقليل، وإذا لهم معك شيئا قليلا ردوا بالكلمة الطيبة، قل له ربنا يسهل لك، ربنا يحزن عليه، ولكن لا تغلل الله القول. لا تقولش ما تعمل زي الشحطة اهو، ما تروح تشتغل ولا اعمل حاجة، لا، ردوا بالكلمة الطيبة، نحن نريد أن نكون رحمة للناس. المنهج الذي ينبغي أن يسار عليه كلمتين صغيرين جدا، الكلمة الأولانية معرفة الحق، معرفة الحق، الكلمة الثانية رحمة الخلق، نعرف الحق، والجملة الثانية إيه؟ نرحم الخلق، نرحم الناس، لابد أن نرحم الناس، المعاملة الطيبة، غض الطرف، اللين، الرحمة، العفو، الصفح، حسن الخلق، المودة، صلة الرحم، السعي في قضاء المصالح، هذه كلها معاني شريفة لابد أن نعيشها مع الناس وبين الناس. هل الختان للنساء هو أمر أمر مش لا يوجد في الشريعة الدينية لا في القرآن ولا في السنة كما قرأنا في المؤتمر بالقاهرة الأسبوع الماضي؟ لا أبدا، الختان شرع الله عز وجل وأمر الله تعالى به في الكتاب والسنة، أمر الله تعالى به في الكتاب فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجاء في السنة عشر من الفطرة منها الختان، والمقصود بالفطرة أي التي فطر الله الناس عليها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام للقابلة، القابلة هي التي يعني تختم النساء، وختم النساء يسمى بالخفض، يسمى بالإيه؟ بالخفض، قال أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي، لأن هناك جزء أعلى عند المرأة في مقدم المرأة، هذا الجزء الأعلى يعني لا ينبغي أن يستأصل، ولكن يؤخذ ويثوب الأعلى، لأن بعض الناس تنهكه فتحذف أكثر من ثلثه، وهناك من يستأصله، هناك الإنهاك وهناك الاستئصال وهناك النقص، فالشر هو النقص وهو الإشمام، أشمي ولا تنهكي، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستأصل أو أن ننهك، فهذا دليل واضح، فهذا دليل واضح. فلما جاء هذا الأمر في السنة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام القابلة أن تقتدى بهذه الطريقة الشرعية، كان ذلك مما أتى به الرسول، وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، هذه أولا. ثانيا إجماع المذاهب واتفقت كلمة الأئمة على أن الختان للنساء لا ينزل عن درجة الحسن، لا ينزل عن درجة السنية، بإجماع بين الأئمة أن الختان للنساء لا ينزل عن السنية، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ختان النساء واجب، وذهب الجمهور إلى أن ختان الذكور واجب. إذا ذهب الجمهور إلى أن ختان الذكور واجب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ختان النساء واجب، ولكن ذهب الجمهور إلى أن ختان النساء سنة، فتحصل من ذلك أن ختان النساء مشروع دينيا. ثالثا الفتاوى التي أصدرها الأزهر الشريف والفتاوى التي أصدرها المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية وذلك في فترة الثمانينات، ولأثر كان شيخ الأزهر عضوا في المجمع البحوث الإسلامية عند إرث، هذه الفتاوى متلاحقة مجتمعة على أن القتال مشروع وأنه من شعائر الإسلام. ده ثالثا. رابعا، شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله ألف رسالة في مشروعية قتال النساء، وهذه الرسالة طبعتها مجلة الأزهر، وذلك قبل وفاة الشيخ عليه رحمة الله. كما أن مجلة التوحيد كررت طبع هذه الرسالة، كررت طبع هذه الرسالة. ده رابعا. خامسا، وهذه مسألة خطيرة جدا، أن الختان مما يميز به المسلم عن غيره من غير المسلمين، فإن الختان لا يوجد إلا عند المسلمين، يوجد بقلة عند اليهود، ولكن الأمة التي تختتن هي أمة الإسلام، هي أمة الإسلام. حتى إن الكفار في لبنان، أي النصارى في لبنان، والكفار في البوسنة والهرسك، أي النصارى في البوسنة والهرسك، كانوا يجعلون المتاريس في الشوارع، أكمنة في الشوارع، ويطلبون من الناس إثبات الهويات، فإذا وجدوا من هوية الرجل أنه مسلم قتلوه. إيه اللي حصل؟ فكان المسلمون يحرقون هوياتهم. ايه اللي تبدو تقطع بتاعتك كده شخصيتك؟ خد بالك ازاي؟ ده بيحصل كمين كده، كل واحد طلع بطاقته. فالمسلم لو طلع بطاقته فيها الديانه مسلم هيقتلوه، فيقول له مش معاك طاقته، يقول طب تعالى جنب كده، يجي بجنب يعملوا ايه بقى؟ يشوفوا عورته، فان وجدوه مقتولا قتلوه. يبقى بيعرفوا مسلم منين؟ من الختان. يعرفون المسلم من الختان. أطار الختن شعيرا شعر الإسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للكافر عندما أسلم: اذهب فاقتتل وألق عنك شعر الكفر. اذهب فاقتتل وألق عنك شعر الكفر. ولكن المجرمون العالميون يريدون أمركة البلاد، أن يجعلوا البلاد صورة من أمريكا، ويريدون أن يفسدوا أهلها. فمن جملة ما يريدون تغييره في بنية المجتمع اللي هي الأمور المتعلقة بالتعليم والختان ونحو من ذلك. ولذلك في المؤتمرات النسائية العالمية، المؤتمرات النسائية العالمية بيطالبوا بالفعل منع الختان، وبيعتبروا الختان ده صورة من صور الإجحاف بالمرأة، الإجحاف بالمرأة. وهذا كلام فاسد. فكلام الشيخ الأزهر كلام فيه نظر، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله، وأن يرجعه إلى رشده، وأن يفيء إلى عقله، وأن يفيء إلى عقله، لأن اثنان يعني بهما تكون الطامة: زلة العالم، زلة العالم وزلة الأمير. اثنين، العلماء والأمراء. لما يكون العلماء يلبسون على الناس دينهم، والأمراء لا يسوسون الناس بالدين، ضعف البلاد، ضعف البلاد. إثمان، العلماء والأمراء. إذا لبس العلماء الدين على الناس، وإذا لم يسوس الأمراء الناس بالدين، ضاع الدين، ضاع الدين، أي ضاع الدين من الواقع، مش ضاع الدين أي رفع الدين. فإن الدين باقٍ والله تعالى حميد. معصية ثم يعود يتوب عن المعصية. أقول: أيها الحبيب، إذا ما عصيت ربك ثم تبت فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فمن فعل معصية وعدم على تركها وندم على فعلها واجتهد في ألا يفعلها ثم رجع مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة فأرجو أن يكون له خير. نصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إذا فعل العبد ذنبا قال: أي ربي، أي رب، أي رب، أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الرب الرحيم: فيقول الرب الرحيم علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويجازي به، قد غفرت لعبد، قد غفرت لعبد. فيعود العبد فيذنب مرة ثانية فيقول ربي أذنبت ذنبا فاغفر. فيقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويجازي به، قد غفرت له. ففي الرابعة، في الثالثة أو الرابعة، يقول رب سبحانه قد غفرت لعبدي ولعبدي ناصر. يعني العبد إذا صنع ما شاء وإذا أذنب ما شاء فإني سأغفر له. فكل من فعل ذنبا وتاب أرجو أن يكون له خير وأن يكون له خير إلى خير. إن الإسلام على خمس، هل ترك أحد هذه الخمس ينفي الإسلام؟ لا لا لا. هذه المسألة أرجو أن أضبطها في ضوء ما قلت، أرجو أن أضبطها في ضوء ما قلت. وهذه المسألة بالضبط سيرد الحديث حولها كثيرا في مسألة الصلاة ونحوها إن شاء الله. قلت بالكتاب نهج البلاغة إلى علي أبي طالب لا تصح، نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد لا تصح، هو من كتب الشيعة، وإن كان به يعني لغة عالية وبلاغة طمامة بالفعل، لكن لا يصح نسبته إلى علي. اللي وجد 10 جنيهات خذها فإنها لقطة، 10 جنيهات لا شيء فيها، وإذا أردت أن تتورع فتعلها صدقة. هل نأثم أن نسمي الناموس بهذا الاسم؟ ليس هناك اسم، ليس هناك اسم، ليس هناك إثم في ذلك الأمر، لأن هذه تسمية عرفية لا شرعية. فالله تبارك وتعالى له عرش عظيم، وهذا الهدهد عندما رأى ملكة سبا قال وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. فهل هذا التشابه يدل على أن عرش هذه الملكة كعرش الله عز وجل؟ أبدا أبدا. وغاية ما فيه أن هذا لفظ متواصل مشكك، وهذا اللفظ إنما يتحدد مع ما بحسب ما ذكر في سياقه. وضعها الأعلى هل الأجزاء التي دخلت رأس الحديث في مكة يطلق عليها أنها نبات حرام؟ أي نعم إن شاء الله تعالى. ما حكم الصلاة وراء إنسان فاسق أو مبتدع؟ من صح صلاته لنفسه صحت لغيره، ولا زال السلف يصلون خلف المبتدع وخلف الفاسق. ومن منهج أهل السنة والجماعة السلف أنهم يرون الصلاة خلف البدع والفاسق، بل ذهب الإمام أحمد أن ولع الصلاة خلف المبتدع وهجر الجماعات خلفه هذه من البدع. نعم. أحب أن السؤال فيه سؤالين ثلاثة فبزرع الحتة تصير البال. ما الدليل على أن الإيمان من النوع الثاني الذي لا يتأثر بتغيير جزء؟ هذه الأدلة كثيرة جدا جدا جدا، زي إيه مثلا؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فبالرغم من حصول القتل من بعضهما لبعض، إلا أن نتم الإيمان لم يزل عنهما، وهذا دليل واضح والحمد لله رب العالمين. رجل صلى الظهر 6 ركعات نافلة ثم سلم وسجد سهوا، لا بأس، طالما أنه سجد للزيادة لا بأس، لا تلزمه رعاية. من يحضرون أيام الدراسة خارج المنصورة فيشق عليه أمر المواصلة ويتأخر في النوم مما قد يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر، و سؤال طويل يعني، أرجو في الأسئلة يا إخواتي أن يكون السؤال مركز إن شاء الله، لنقرأه لوحده إن شاء الله. الله المستعان. يكفي. وفي النهاية يعني أنا أنصح نفسي قبل أن أنصح والله أنصح نفسي قبل أن أنصحكم أن نتقي الله عز وجل وأن نكون قدوة صالحة لغيرنا وأن نستمسك بتعاليم الدين استمساكا حسنا طيبا وأن نكون خير من يظهر الدين وخير من يمتثل الدين. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى صالح الأقوال والأعمال فإنه لا يوفق إليها ولا يهدي إليها إلا سبحانه. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب وعلى آله وصحبه يوم الدين. وأرجو بعد الصلاة لقد انصرف مباشرة. أنا مش عارف حد يسلم علي ولا أي شيء. الإخوة انصرفوا مباشرة لأننا مفرد جدا هذا اليوم. معلش فأنا أصلي وأدور الجد. السلام عليكم ورحمة الله. الضرورة رجلنا للمعنى أم بالجسد فقط. الظاهر أنه بالإثمين. والحديث المخرج في الصحيح وفي غيره ورحلة الإسراء والمعراج خير دليل على ذلك. هل يجوز الصلاة أمام الإمام؟ نعم يجوز أمام الإمام عند الضرورة. عند الضرورة كامتلاء المسجد وعدم وجود مكان فيه فيصلي الناس خارج المسجد فيمتد به الأمر إلى أن يصلوا أمام الإمام لا بأس إذا كانت ضرورة. أما عند عدم الضرورة فلا يصح. هل ينكر على من لا يتمضمض أو لا يستنشق الوضوء؟ هذه مسألة خلاف. الذين قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق أوجبوا الإنكار، والذين نهوا الاستحباب لم يستوجبوا الإنكار، والأولى أن تنصحه نصحا رشيدا. هل الشيعي من حزب الله الذي يموت في قتال اليهود شهيدا أم لا؟ الله تعالى أعلى وأعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بمن يكلم في سبيله. وبوب على ذلك الإمام البخاري فقال: باب لا يقال فلان شهيد. باب لا يقال فلان شهيد. حكم الصلاة في مسجد بين قبر لا يجوز إلا إذا لم تجد مسجدا غيره فتصلي من أجل الصلاة، تصلي كذلك الصلاة، فالصلاة هنا جائزة مع الكرام. أما إذا صليت من أجل القبر فالصلاة باطلة. ناس مثلا يروحوا مثلا طنط، وهناك مساجد كتير ليس لها قبر، لكن بيعتقد إن الصلاة في المسجد اللي فيه سيد البلدي أحسن من الصلاة في المساجد التانية. يبقى صلاة عند السيد البلدي تعدل ألف صلاة في غيره. يبقى إذا نعم البدو نعم. يبقى إذا هذا لا يجوز وتبطل الصلاة حينئذ. والله تعالى أعلم. ما الكتب التي تنصح بها لتنمية ملكة اللغة ومفرداتها عندها؟ قلت لكم القرآن الكريم مطالعته وتأمله ومطالعة تفسيره التفسيرات السلفية الصحيحة، هذا كله يفيد في ضبط الملكة في بداية الأمر. قال الإمام ابن تيمية أن أكل اللباس من الفسق. إخواننا أنا أشد شعري بمكانه والله العظيم، والله العظيم كان ده حرام عليه. زي واحد بيقول لي ما حكم أكل الطعمية؟ قلت له يا سيدي ليس ده بأس. والله كم حصل؟ قال لي فيه هناك بعض الناس بيحرام أكل الطعمية. يعني أنا بصراحة مش عارف إيه الإصابة. يعني إحنا عايزين نتقي الله يعني سبحان الله. الطعمية حرام. يقول لك ليه؟ يقول لك لأن فيها مواد بتساعد على السرطان. طب ما هي المية فيها حاجات بتجيب السرطان وتجيب الأمراض كلها. المية والهواء والأكل بنفس. إحنا عايشين ببركة الله مش عايشين بحاجة كده. ببركة الله أيام زمان كان الراجل يمشي يركب القمار لغاية لما يتعب القمار ينزل ويشتري القمار لقوته احنا دلوقتي لو طيرين مركب مكيف فوق دماغنا ونمشي بالمكيف في الشارع نعم سبحان الله. حديث ان من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم احياء، هذا في الوضع الثاني. نعم نعم، حتى لو كانت خارمة لا تسمى الفاسق. لا انا لما اطلع على ذلك حتى ولو قال اكيد هذا في سياق معين في وضع معين وخارم المرء على عن الفسق، لأن الفسق مسقط للعذاب. الفسق مسقط للعذاب. هناك ريح تأتي آخر الزمان على الأرض فلا تدع نفسا مؤمنة إلا قبضتها، فلا يكون على وجه الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وعند ذلك فهم المقصود من هذا الحديث. ما هي السنة عند الإشارة بالسبابة في الصلاة؟ الناس اللي بيتهموا الشيخ الألباني بأنه يعني يتبع الشاذ من النصوص لأن الإشارة بالسبابة عند التحيات لا يعني تحركها، واللفظ الآتي بتحركها لفظ مخالف لما أتت به جماعة الفقهاء فيكون هذا اللفظ شاذا. هذا كلام صحيح. وأنا نفسي واحد يعمل دراسة في معنى الشذوذ في الحديث. أرجو لو حد عمل دراسة في ماهية الشذوذ في الحديث أن يخرج بحثا طريفا قيما. ليه؟ لأن بعض من يتصور أنه شذوذ لا يكون شذوذا بل يكون بيانا وتوضيحا. زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة يدعو به، ده الحديث بتاع أبو بكر عمر وده المشهور. لكن يشير ازاي؟ لو قلت لك يا محمد ما دي إشارة، لو قلت لك يا محمد ما دي إشارة، لو قلت لك يا محمد ما دي إشارة، لو قلت لك يا محمد هذه إشارة. إذا كلمة يشير بها يمكن أن تحتمل التحريك ويمكن ألا تحتمل التحريك، فمن رفع يده دون أن يحرك سميت هذه إشارة، ولو حرك سميت ذلك إشارة. إذا لفظ الإشارة احتمل التحريك وعدم التحريك، فصار لفظ الإشارة لفظا ملبكا. فلما تيجي رواية فيها يحركها يدعو بها فتكون هذه الرواية مبينة لغيرها من الروايات. ما نقولش بقى ان دي رواية ثقة ولكن خالف بها جماعة الثقات اذا رواية شاذة وارميها منها على الظهر، هذا فيه تعجل. ولكن لابد ان نفهم الامر باجمال. وعليه رحمة الله شيخنا الشيخ الألباني فما افقهه. الشيخ التوضيح في تلك الروايات عن الرسول ولا من القائل اللي هو هذه الرواية حتى لو قلنا بأنها رواية مسروق فهي أيضا بيانية، فمسروق لا يقولها إلا إذا تلقاها عن الشيخ. جحل بعد جالك حديث بقى مصاص عشان خطر خليت معك. ماذا المخطوب من المخطوبة؟ هل له أن يجلس معها مفردة أو هي كشف عن وجهها؟ يا ترى خطبة ولا في عقد؟ أنا ما أعرفش. لو خطبة لا، هي أجنبية ونظر إليها وسرته واتبسط بقى خلاص يبقى على ورا بقى لغاية لما يتجهز كده يروح ويجيبه مليان ويخلص. أما إذا كان عاقل علينا فيجوز أن يجلس معها وعلى انفراد شريطة ألا تحدث هناك مجاوزات، يعني تجلس معه بالوجه والكفين ولكن لا تبيت معه خارج البيت، لا تسافر معه في مكان بعيد إلا بإذن وليها، لا تتكشف له بأن تلبس له ملابس البيت أو تبدي له شيئا من مفاتنها أو نحو من ذلك. ليه؟ لأن الديانة قلت في هذه الأزمان. الديانة قلت في هذه الأزمان. فربما إن هو يقول لها خلاص أنت دلوقتي تفتي على كتاب الله وسنة رسول الله تلبسيه وتزينيه وبيتبسطوا مع بعض. ويجي هو بقى ونسيبه على حاجة خايبة بسيطة. العملية تقوم ضربة فوركيشة. ومين اللي يجني الثمرة المرة؟ مين اللي يجنيها؟ البيت. يعني ممكن ما هو قال لهم انا عاوز ثلاجة ثلاثة باب ثلاث ابواب. وهم قالوا له احنا مش جايبين لك الا ثلاجة بابين. يبقى اختلفوا على ايه؟ على الباب. اختلفوا على الباب. ايه اللي ترتب على ذلك؟ ان المساج تنتهي ويطلقها. بس يكون بقى اللي بيسد له وتضرس له بقى وبتاعته مش عارف ايه. فبين اللي بيحصد الحصاد المر البنت، لكن الرجل لا يصيبه شيء. هيطلع وخلاص. وخسارة نص المؤخر ولا يهمك. واخد بالك ازاي؟ فنتقي الله عز وجل في ذلك.